فصدهم لئلا يسجدوا أو زين لهم ألا يسجدوا على أنه بدل من أعمالهم أو لا يهتدون إلى أن يسجدوا بزيادة لا. وقرأ الكسائي ويعقوب ألا بالتخفيف على أنها للتنبيه، ويا للنداء ومناداه محذوف ألا يا قوم اسجدوا، كقوله فقالت ألا يسمع أعظك بخطته، فقلت سميعا فانطقي وأصيبي. وعلى هذا صح أن يكون استئنافا من الله أو من سليمان والوقف على لا يهتدون، ويكون أمرا بالسجود، وعلى الأول ذما على تركه، وعلى الوجهين يقتضي وجوب السجود في الجملة لا عند قراءتها. وقرئ هلا أو هلا بقلب الهمزة ها وألا تسجدون وهلا تسجدون على الخطاب الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما يعلنون. قراءتنا ويعلم ما تخفون وما تعلنون وصف له تعالى بما يوجب اختصاصه باستحقاق السجود من التفرد بكمال القدرة والعلم، حثا على سجوده وردا على من يسجد لغيره. والخبء ما خفي من غيره، وإخراجه إظهاره، وهو يعم إشراق الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات بل الإنشاء، فإنه إخراج ما في الشيء بالقوة إلى الفعل والإبداع، فإنه إخراج ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود. ومعلوم أنه يختص بالواجب لذاته. وقرأ حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون بالتاء. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الذي هو أول الأجرام وأعظمها والمحيط بجملتها، فبين العظمتين فبين العظمتين فبين العظمتين بون عظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر سنعرف من النظر بمعنى التأمل. أصدقت أم كنت من الكاذبين أي أم كذبت، والتغيير للمبالغة ومحافظة للمبالغة ومحافظة الفواصل. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم. إذن ما معنى هذا؟ قال ثم تولى عنهم، أي بعد إلقائه ثم تنحى عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه، فانظر ماذا يرجعون. ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القوم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعدوا علي وأتوني مسلمين. قالت بعدما ألقي إليها يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، لكرم مضمونه أو مرسله لأنه كان مختوما، أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت مغلقة الأبواب، فدخل الهدهد من قوة وألقاه على نحرها بحيث لم تشعر به. إنه من سليمان استئناف، كأنه قيل لها ممن هو وما هو، فقالت إنه أي إن الكتاب أو العنوان من سليمان، وإنه أي وإن المكتوب أو المضمون، وقرئ بالفتح على الإبدال، من كتاب أو التعليل لكرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، أن مفسرة أو مصدرية، فيكون بصلته خبر محذوف أي هو، أو المقصود ألا تعلوا، أو بدل من كتاب. وأتوني مسلمين، مؤمنين أو منقادين، وهذا الكلام في غاية الوجازة مع كمال الدلالة على المقصود لاشتماله على البسملة الدالة على ذات الصانع تعالى وصفاته صريحا أو التزاما، والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل، والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل، والأمر بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل، وليس الأمر فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاء للتقليد، فإن إلقاء الكتاب إليهما على تلك الحالة من أعظم الأدلة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، أجيبوني في أمري الفتي، واذكروا ما تستصوبون فيه، ما كنت قاطعة أمرا، ما أبدت أمرا حتى تشهدون إلا بمحضركم. استعطفتهم بذلك ليمالئوها على الإجابة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالوا نحن أولو قوة بالأجساد والعدد، وأولو بأس شديد نجدة وشجاعة، والأمر إليك موكول، فانظري ماذا تأمرين من المقاتلة والصلح. نطيعك ونتبع رأيك. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها تزييف لما أحست منهم من الميل إلى المقاتلة بادعائهم القوى الذاتية والعرضية، وإشعار بأنها ترى الصلح مخافة أن يتخطى سليمان خططهم فيسرع إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم، ثم إن الحرب سجال لا يدرى عاقبتها. وجعلوا أعزة أهلها أذلة بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من الإهانة والأسر، وكذلك يفعلون، تأكيد لما وصفت من حالهم، وتقرير بأن ذلك من عاداتهم الثابتة المستمرة، أو تصديق لها من الله عز وجل. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسل. وإني مرسلة إليهم بهدية، بيان لما ترى تقديمه في المصالحة، والمعنى إني مرسلة رسلا بهدية أدفعه بها عن ملكي، فناظرة بما يرجع المرسلون من حالة حتى أعمل بحسب ذلك. روي أنها بعثت منذر بن عمرو في وفد، وأرسلت معهم غلمانا على زي الجواري، وجواري على زي الغلمان، وحقا فيه درة عذراء، وجزعة معوجة الثقب. وقالت إن كان نبيا ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة وثقب الدرة ثقبا مستويا وسلك في الخرزة خيطا فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليه نفوسهم فلما وقفوا بين يديه وقد سبقهم جبريل بالحال وطلب الحق وأخبر عما فيه فأمر الأرضة فأخذت شعرة ونفذت في الدرة وأمر دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت في الجزعة ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب بها وجهها والغلام كما يأخذه يضرب به وجهه ثم رد الهدية ثم قال تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا شأن سيدنا سليمان مع ذلك الهدهد الذي تفقده في يوم من الأيام فلم يجده، وهل كان عدم وجوده عن عدم رؤيته؟ ربما ستره شيء عن أعين سليمان عليه الصلاة والسلام، أم كان غائبا ثم رجح غيابه ثم قال له أحط بما لم تحط به؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وهنا عندما جاءه بذلك الخبر قال بمضمون الخبر إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إن هذا الخبر الذي جاء به الهدهد إلى سليمان عليه الصلاة والسلام مبينا سبب غيابه إني وجدت امرأة تملكهم، أي إنما ملكوا عليهم امرأة فكان بدلا من الذكر أنثى، وكانت ملكة على منطقة سبأ أو على قرية سبأ أو على مملكة سبأ. إني وجدت امرأة تملكهم، هذه المرأة هي بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن الريان. نعم. قال في وصفها وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عندما يكون الغنى في بلد من البلاد يظهر في درجة أولى على الملوك والحكام، ولذلك هذه المرأة يصف لسيدنا سليمان أنها في كل ما يحتاجه الملوك وكل ما يريدونه من أبنية وجيوش وعظمة وخدمة ومال وعروش إنما كان لهذه المرأة. ثم وصف الله عز وجل على لسان الهدهد ولها عرش عظيم. القرآن الكريم قال عرش عظيم، والمفسرون يفسرون هذه العظمة بما شاءوا، يعني أنت تتخيل العرش العظيم. إذا كان القرآن الكريم يصف هذا معناه أنه كل ما يعني يخطر ببابك من العظمة فضعه في هذا العرش الذي كان لها. لم يكن هنالك مقياس حتى يقاس 30 في 30 أو 80 في 80 ذراعا وسمكا كيف كان فيه من الذهب والفضة واللؤلؤ، بل كان عرشا عظيما. تصور هذه العظمة بما شئت أخي، فإن هذا الوصف الذي وصفه الله تبارك وتعالى بهذا العرش الذي أوتيته هذه المرأة هذه الملكة التي استطاعت أن تقيم أمر بلادها وأن تجيش لها جيشا وأن تعيش في رفاهية، لكنها مع هذا كله بدل أن تكون خاضعة لله عز وجل إنما كانت تعبد الشمس من دون الله عز وجل. قال في وصفها: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. عندما يتوجه الواحد منهم في عبادته إلى كوكب مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، إنما ذلك من قبائح الأعمال، وإنما ذلك من الشرك بالله تبارك وتعالى. وهؤلاء مع قوتهم وعزتهم وملكهم إنما كانوا بعيدين عن سبيل الحق، بعيدين عن سبيل الرشاد، بعيدين عن سبيل الصواب، لا يهتدون أبدا، لأنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. وربما كانوا يعبدونها ويسجدون لها كما يفعل لبعض الملوك. نعم، إذن ربنا عز وجل قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. إذن هؤلاء لم يسيروا على طريق الحق، وإنما ساروا على طريق الباطل، لأن السجود الحقيقي إنما يكون لله تبارك وتعالى. فسر عدم اهتدائهم إلى الحق ألا يسجدوا للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لذلك عندما صدهم الشيطان وعبدوا غير الله تبارك وتعالى وزين لهم الشيطان أعمالهم فابتعدوا عن عبادة الله سبحانه وتعالى، إذن فكان الإنكار عليهم لماذا لا يسجدون لله تبارك وتعالى. وهنا يحتمل هذا الأمر ألا يسجد، لماذا لا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، أو يكون على تقدير قراءة أخرى: ألا تنبهوا أيها القوم، ينبغي أن يكون السجود لله تبارك وتعالى لا يكون لأحد على الإطلاق. وجاء الشيخ رحمه الله ببيت من الشعر يستشهد به: ألا يا قوم اسجدوا، فقالت: ألا يسمع أعظك بخطتين، فقلت: سميعا فانطقي وأصيبي. فيكون هذا الكلام إما استئنافا من الله عز وجل أو من سيدنا سليمان: ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ. إذن السجود إما أن لا يكون إلا لله، وأيضا جاء هل لا يسجد، فإن من بعض صفات ونطق العرب أن يقلب الهمزة بالهاء، فتقول مثلا بدل أنت هنت، ولذلك جاء بدل ألا هلا هلا، يعني يسجد للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. لقد وصف الله عز وجل في هذه الآية الكريمة أن الخالق سبحانه وتعالى وأن الموجد وأن الذي يستحق السجود هو الله عز وجل المتفرد بكمال القدرة، المتفرد بكمال العلم، فهذا مما يحثنا على السجود لله سبحانه وتعالى، وهذا مما يمنعنا ويرد على كل من يعبد غير الله تبارك وتعالى. فإن الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض هو المستحق للعبادة، هو المستحق للسجود، لا أحد غيره، لأن ما يوجد في الأرض من الذي يخرجه؟ نحن نضع الحب في الأرض فيخرج ما في الأرض ويظهره الله تبارك وتعالى. فهذا إنما يعم لو نظرنا في السماوات، فإنه كان يخفى علينا الكثير من الكواكب، يخفى علينا الكثير من إنزال الأمطار، من إنبات النبات من الأرض، كل ما فيه إخراج بالقوة إلى ذلك الفعل إنما هو إبداع من الله تبارك وتعالى. فالرازق سبحانه وتعالى، والقادر سبحانه وتعالى، والموجد سبحانه وتعالى. ولذلك الدعوة إلى السجود لا تكون إلا لله الواحد القهار، ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وهنالك قراءة التي فسر عليها الشيخ ويعلم ما يخفون وما يعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. إذن الله سبحانه وتعالى رب العرش، رب الأجرام كلها، رب الخالق كل شيء سبحانه وتعالى. ومع هذا تجد ما بين هذه الأجرام بونا عظيما، فالله سبحانه وتعالى خالق لصغيرها وخالق لكبيرها، ولا يستطيع أحد أن يخلق شيئا على الإطلاق. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إن الهدهد إنما أراد أن يبين عذره في تخلفه، ومع هذا هو أمام محاكمة عند سيدنا سليمان. سنعرف أي من النظر والتفكر والتأمل هل أنت صادقا أم أنت كاذبا. إذا كنت صادقا فما عليك إلا أن تقوم بهذه المهمة العظيمة التي سأوكلها إليك أيها الهدهد. إذن ما هي المهمة؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. إذن هنالك كتاب، إذن كتبه سيدنا سليمان. هذا الكتاب العظيم الذي كان فيه غاية الاختصار وبيان العظمة والدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى عبادة الله الواحد القهار والخضوع لملك سليمان والانقياد لله سبحانه وتعالى. اذهب بكتابي، إذن نسبة الكتاب إلى سليمان لأنه هو المخاطب لبلقيس، التي هي فهو خطاب من ملك إلى ملكة، وهو خطاب من رسول إلى مبلغ. إذن فهذا وتولى عنهم، أنت بعد أن تضع الكتاب انظر ماذا يجري في تلك المملكة، وانظر ماذا يقولون وماذا يفعلون وماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. اذهب بكتابي هذا فألقه. وهذا بعد ذلك عليك أن تتنحى وأن تقف جانبا وأن تكون ناظرا وتبلغني ماذا يجري في تلك المملكة. وقع الكتاب ووصل إلى بلقيس، وكان الكتاب مختوما. ولذلك وهذا من عادة الملوك والعظماء أنهم إذا كتبوا كتابا ختموه. نعم، ولذلك يقال إن بعض الملوك أو بعض الناس كتب كتابا ولم يختمه، لذلك استخف من وصل الكتاب إليه بكتابه. إذن الكتاب ينبغي أن يكون مختوما، لذلك فكان هذا الكتاب مختوما ومكتوبا عليه. فانظر ماذا يرجعون، ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول. اجتمع وصل الكتاب إلى بلقيس، ونظرت ما فيه وجمعت قومها وجمعت مجلس الشورى عندها وقالت لهم بعد هذا الجمع، لأنها وصل إليها الكتاب بطريق غريب. هذه الطريق الغريبة التي وصل الكتاب إليها كانت مستلقية في قاعة عرشها، والتي لا ولم يكن معها أحد على الإطلاق، وكانت الأبواب موصدة. فدخل الهدهد من كوة صغيرة ودخل إليها وألقى الكتاب في سحب على سحرها، أي تحت ذقنها وعلى صدرها، ولم تشعر إلا والكتاب إنما يكون في هذا المكان الذي تنظر ذات اليمين وذات الشمال فلم تجد أحدا، ووجدت الكتاب فتعجبت من هذا الكتاب وقرأت الكتاب فجمعت القوم من أجله. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. وصفت ألقي إلي، وأسندت ذلك إلى الفعل المبني للمجهول، لأنها لم تشعر إلا والكتاب على صدرها، وهذا الكتاب معنون فعرفته من أين جاء، إن الكتاب من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ويوجد أيضا قول أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم على الإبدال من الكتاب. إذن بدأ الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وجاء الخطاب بعد ذلك ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فسر الكتاب عند ذلك بالمقصود منه، لا يستعلي أحدكم على ملكي، فأنا القادر على إبادتكم بعون الله تبارك وتعالى، كونوا مؤمنين كونوا منقادين. كتاب في غاية التلخيص والوجازة، والذي يدل بذلك على المقصود. فبين أولا من خلال الكتاب أنه إرسال من سليمان، والأمر الثاني في البسملة التي جاء فيها دليل على ذات الصانع سبحانه وتعالى، وإلزام بالترفع عن كل شيء من الرذائل، وأمر بالإسلام، فالإسلام جامع للفضائل وهو الاستسلام والانقياد لله تبارك وتعالى. فكان إلقاء الكتاب عليها من أعظم الحجج على الإطلاق. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إن الإنسان العاقل الذي لا يستعجل بالأمور ويأخذها على روية، فلم تكن فاعلة أمرا حتى جمعت أولي العقل والرشد عندها، والذين لهم طريقة معها في الحكم. ولذلك من المستشارين الذين يأتون إليها، فجمعتهم وقالت لهم يا أيها الناس يا أيها المستشارون أفتوني في هذا الأمر، صوبوا رأيكم تماما، إنني لأقطع أمرا حتى أستشيركم وحتى نتداول هذا الأمر بيني وبينكم، وأنتم تشهدون بهذا المحضر الذي نجلس فيه. ولذلك ينبغي أن تكون الإجابة بمعنى أن تكون صالحة لنا ولقومنا، وكأنما هي تستعطفهم على جواب تريده أن يكون كما تريد لا كما يريدون. ولذلك أفصحوا عن إرادتهم فقالوا مباشرة، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. وكأنهم من أهل العسكر لا يعرفون إلا قوة الأجساد، وقوة العدد، وقدموا ذلك على قوة العقل، ولذلك قالوا نحن أولو قوة بأجسادنا، بعددنا، بقوتنا، ببأسنا، بنجدتنا، بشجاعتنا. لكن تراجعوا بعد ذلك قائلين نحن نعطي رأيا، والأمر الأخير والأمر المرجح إنما يكون للملكة، فماذا تقول؟ نتبعها ونطيع أمرها ونسير على يعني ما تأمرنا به. فانظري ماذا تأمرين، إذا أمرت بالمقاتلة قاتلنا، وإذا أمرت بالصلح أطعنا، وإذا أمرت برأي اتبعنا رأيك. فقالت هنا عندما وضعوا أنفسهم موضع المتسائلين، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. قبل أن تقولوا في مسألة القتال والقوة، أنا أحب الآن أن أبين لكم. لذلك عندما أحست منهم الميل إلى المقاتلة وأنهم يدعون القوة الكبيرة، سواء كانت هذه القوة ذاتية أو كانت عرضية، وأنها لا تفعل الصلح إنما تفعل ذلك مخافة أن يتخطى سليمان تلك الخطط التي يخططونها، فإن الذي استطاع أن يرسل الكتاب إلى داخل قصرها ويضع ذلك على بين سحرها ونحرها وهي لا تشعر بذلك، وبعد ذلك تفعل هذا الفعل، إذن لابد من معرفة طريقة. فإن الملوك لو أرادوا أن يهجموا بقوتهم القوية، والحرب سجال، قد نربحها مرة ونخسرها مرة، لكن في النتيجة ما هي العاقبة؟ ربما نصبح أذلة، لربما نصبح يعني أسرى، ربما لا قيمة لنا، يهيننا، يأسرنا، وهذا فعل الملوك وهذه عادتهم المستمرة. لذلك أفضل طريقة أن نختبر سليمان بشيء معين. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذن الهدية هي التي تعطي أولا نوعا من المصالحة، والهدية أيضا ربما يتعرف الإنسان بها على خصمه عندما يرسل رسولا أو وفدا معينا يستطيع محاكاة الأمور تماما. أرسلت إليهم هدية، وهذه الهدية تدفع بها بأس سليمان عن ملكها، وكانت تنظر، فبعثت رجلا من أصحاب الحكمة كان عندها يسمى بالمنذر بن عمرو، وأرسلت مع هذه الهدية غلمانا ذكورا بصورة الإناث، وإناثا جواري بصورة الذكور، وجعلت فيه حقا من فخار عظيم، جعلت فيه درة عذراء، يعني ليست هذه الدرة فيها أي ثقب، وأيضا جزعة معوجة الثقب، وقالت إن كان نبيا يستطيع أن يميز بين الغلمان والجواري، نعم، وأن يثقب الدرة ثقبا مستوية، وأن يسلك في تلك الخرزة خيطا. فلما وصلوا إلى معسكره رأوا عظمة سليمان، فأول ما رأوا تلك العظمة تقاصرت هممهم، فلما وقفوا بين يدي سيدنا سليمان والأنبياء مؤيدون من السماء، كان سيدنا جبريل قد سبقهم وقد بين الحال لسيدنا سليمان، فالله عز وجل من جنوده أضعف خلقه، فأرسل ربنا عز وجل الأرض، والأرض حيوان صغير جدا ربما يدخل في كتاب هذا الحيوان فيثقبه كما تثقب يثقب المدأب تماما الحديد، ولذلك يدخل من مكان ويخرج من مكان آخر. فهذه الأرض إنما دخلت فيها، نفذت في الدرة التي كانت صماء فثقبتها من أولها إلى آخرها، وأخذت شعرة فنفذت من مكانه، وأمرت دودة بيضاء فأخذت الخيط ونفذت فيه من مكان إلى مكان. لذلك فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى ثم تضرب به وجهها، والغلام كما يأخذه يضرب به وجهها، ثم رد الهدية، رد الهدية إليهم، وبين أن هذا حطاما من حطام الدنيا. إذن ميز وبين أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. الله أعطاني كل شيء، من أنتم حتى تمدونني بمال؟ إنما آتاني الله أفضل بكثير مما آتاكم، أنتم تفرحون بالهدايا. نحن أعطانا الله عز وجل الخير الكثير، سخر لنا الدنيا بإنسها وجنها وطيرها وحيوانها ومائها وهوائها، لذلك أنتم بالهدية تفرحون. هنا تقف بالقيس هذا الموقف العظيم، فماذا يحدث لها وماذا يحدث لعرشها حتى تأتي بعد ذلك صاغرة مذعنة ومؤيدة سيدنا سليمان مؤمنة به؟ هذا ما ستأتي الآيات به. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.